بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، هذه سائلة تقول: امرأة ولدت وبعد 10 أيام من الولادة انقطع الدم، أي دم النفاس، فهل تجب عليها الصلاة والصوم؟ نرجو التفصيل في ذلك. نعم، إذا طهرت النفساء لمدة 10 أيام فإنه يجب عليها أن تغتسل وتصلي وتصوم في رمضان، بل لو لم تر الدم إلا يوما أو يومين ثم تطهر وجب عليها أن تغتسل وتصلي وتصوم إذا كان ذلك في رمضان. أما إذا كان في غير رمضان فالصيام إما تطوع وإما قضاء، والقضاء أمره واسع إلى أن يبقى من شعبان بمقدار ما عليه. سأل الله إليك. ولكن هل يجوز لزوجها أن يجامعها إذا طهرت قبل 40؟ الجواب نعم، يجوز ذلك، لأنه إذا جازت الصلاة فالجماع من باب أولى. نعم.